السلام عليكم. طيب يا جماعة، نبدأ الآن، نبدأ بإذن الله. ويعني من تعرف أخت أو يعرف أخ لم يحضر، إن شاء الله يبلغوهم عبر الواتس إن شاء الله. الحمد لله رب الأبواب، الحمد لله مسبب الأسباب، الحمد لله خالق البشر من تراب، الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه العزيز الوهاب. أما بعد عباد الله، أما بعد أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في اللقاء الماضي وما زال الفصل الثاني من كتاب العظيمتين، لا ينال العبث ولا ينجو من النار بغير عمل. ويعني تكلمنا في اللقاء الماضي عن أهمية العمل، الفرق بين التصديق وبين الإيمان. فهناك فرق ضلت وأضلت، كثيرا من الناس قالت الإيمان والتصديق، فمن قال لفظة الإيمان بلسانه واعتقد التثليث في قلبه فهو بذلك مؤمن كإيمان ميكائيل وجبرائيل. تخيل أن هناك صنف ضل من فرق أهل البدع والضلال لاختلافهم في تعريف الإيمان، فقالوا ويا ليت أحد يكتب، يعني نقوله يعني يا ليت أحد يكتب هذه الكلمة. قالوا الإيمان هو التصديق، فمن قال كلمة الإيمان بلسانه ولو اعتقد ليس في قلبه فهو مؤمن كإيمان جبريل ميكائيل. معانا يا جماعة؟ طيب، قلنا انه فالإيمان ليس مجرد التصديق، وانما تصديق يتبعه عمل. قلنا التصديق يتبعه عمل، فالإيمان الذي لا يدفع الى عمل فهو إيمان منقوص، فتكلم المصنف اصلا عن أهمية العمل، وعن أن العبد لا يجوز فقط بالأماني. فكما قال الحسن البصري: إن ناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بربنا وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، هكذا تجدها كثيرا في كتاب ربنا جل وعلا عندما يصف بعض عطاياه للناس، يقول جزاء بما كنتم تعملون، جزاء بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فاجد وحور عين، جزاء بما كانوا، هكذا في القرآن. وتجد هذا النطق كثير جدا في القرآن: ومن يعمل من الصالحات من أو أنثى وهو مؤمن، هكذا يعمل. فالعمل، وبوب البخاري رحمه الله باب في العلم والعمل، العلم ثم القول ثم العمل. فتتعلم وتعمل بما تعلمت، ثم فتدعو بما عملت به، فيقوله يكون هذا تأثيره أكبر على النفس وأكبر على نفوس المدعوين. وهذه من آفات عصرنا وزماننا، أن نجد جميل الكلام ومعسول اللسان وجيد البيان مع سوء الأفعال وسوء الأخلاق وسوء المعاملات. فقد حكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة، قالوا تصوم الليل، تصوم نهارا وتقوم ليل، لكن في لسانها شيء، يعني جيرانها قال هي في النار. سبحان الله. يعني إذا كان الإيمان مقسم إلى عبادات ومعاملات، فكأن هذه المرأة قد حصلت على درجة نهائية في العبادات، تصوم النهار وتقوم الليل ولها أفعال كذا وكذا من الخير والبر، إلا أنها في المعاملات صفر، في المعاملات مع جيرانها في لسانها شيء، سليطة اللسان، تنقل الكلام، منانة، يعني في لسانها شيء تؤذي جيرانها، قال هي في النار. فتخيل وتخيل يا أختي إنه من أكبر الأشياء للالتزام وتنفر من أصحاب اللحى كذا، هي أن يسمع منك المدعو كلاما جيدا ثم لا يرى منك فعلا يوافق هذا الكلام، فيقول لك الكلام جيد جدا لكن الأفعال سيئة جدا. يجد أنه تكلم عن الصدقة وعن الإنفاق في سبيل الله وعن العطاء وعن فعل الخيرات، ثم وأنتم ما زلتم مقرون، رجل مثلا أو رجل يحتاج إلى شيء من المال أو كذا، فيجدك أبخل ما يكون، تجد أن هناك أناس ربما لم السلام عليكم. نعم. فيعني تجد المرأة تكلم عن أن هناك مثلا أخت تدعو أختها فتقول لها لابد أن نحافظ أجانب، ولا بد أن يا أختي نرقق الكلام، ولا بد أن احنا نحافظ على السمت الإسلامي، وأن احنا منرفعش صوتنا، وأن احنا لا نضحك ضحكات معينة ربما يفهم منها شيء معين، أو ربما يطمع أصحاب القلوب المريضة بصاحبة هذه مثلا كلمة أو هاتفك أو كذا. فتجد مع أقف لدكتور في الجامعة، يعني قلت لها الكلام ده باب المدرج، ثم داخل المدرج عندما يقول ربما لا يستحق الضحك أصلا، لكن ربما تسمع الأخت تضحك بصوتي، أو إذا المعيد وجه لها سؤال في السجن مثلا ترد بطريقة معينة، انت لسه الان كنت تقولين ان الصوت العالي كذا، انه كذا، انه المفروض المرأة المسلمة تبقى كذا. الامر الذي يزهد الناس في الدين هو ان يرى مثالا وصورة للدين دون حقيقة للدين، دي اكثر حاجة تزهد الناس في الدين، اكثر حاجة تكره الناس في الدين، اكثر حاجة تكره المدعو في الدعوة، انه يجد منك ويجد منك فعل يصدق هذا الكلام. خلاص. فسبحان الله، الافكار التي انتشرت وكتب الله لها القبول وكتب الله لها الانتشار، لابد انها قامت على رجال ثم مروا عليها ثم ضحوا من أجلها. حدثكم قبل ذلك عن الفتاة التي أتت من أوروبا لكي تعيش في دولة مثل السودان، وتعيش في هذه الدولة سبحان الله، يأكلون وتشربون مما يشربون وتلبس كما يلبسون. فلما سأل أصحابنا من هذه قيل إنها منصرة أتت من أوروبا من أجل تنصير هذه الدولة المسلمة وهذه القرية المسلمة. سبحان الله، انظر إلى جهد أهل الباطل وإلى أهل أهل الأمان في الدفاع عن باطلهم، في الدفاع عن دون أن الحق، رغم أننا على يقين بأنه الباطل. تكلمت لا ينال العلماء ينال بعمل، لا بد نمل، بل مكر الليل والنهار وإن كان مكرهم لتزول منه المال إن كيدا. هكذا مثل إن الذين كفروا ينفق أموالهم ليصب سبيل الله ينفقونها ثم تكون عليهم، انظر ينفقون أموالهم ينفقون أموالهم ينفقون من أوقاتهم أعز ما لديه. كم قبل ذلك الذي يعتقدون أن في سبيل التنصير تنفق دورات في سبيل التنصير، تجل البعثات تلو البعثات في سبيل التنصير بهذا الصليب المزعوم وبهذا الدين الذي حقيقته والذي بدل وغير وحصل إلى الأموال المنفق والشباب الذين يبذلون والكبار يبذلون. فلما يمن عليه بالإسلام ويشرح صدره للإسلام ويتحول يدعو للإسلام، بالغالب أن من أجل أن أهل العصر وأن نصرة العربي لهذا الدين. فين يا جماعة ظننا؟ فين الشاب الذي يعيش من أجل دينه؟ أين الفتاة تعيش من أجل دينها؟ الفتاة التي نظرت ما هي محررة التي تدعو له الآن، هي ربما لم تتزوج ولكنها تدعو أن تتزوج برجل صالح وأن يرزقها الله بذرية صالحة لكي تحرر الأقصى أو لكي ترفع علم الجنة أو لكي ترفع التوحيد أو لكي تكون عالما تنتفع به. الشاب قطع كرشه على اليوتيوب وغيره مسلم، هذا هو يعني كان بنت صغيرة جدا، يعني والده كان يقصه، كان الوالد يقول والده يقول بلدي قبل 3 سنوات أكون أرزق بالأولاد وكن، يعني كان مثل في أصل بين الزوجين، ولكن يدعو بالولد الصالح وكان يدعو لولده في صلاته يدعو لولده. وهو لما يأتي بعد، فلما أتى هذا الولد عكف أبويه على تلقينه الدروس في سن مبكرة جدا، ربما 7 سنوات وربما قرن مثلا قائد مثل صوت تصير البلبل هي بالسمية هكذا وكذا طب بمساجد كثيرة كثيرها وسار. لكن الشيء والي وهو لما يأتي بعد كان بيدعي لابنه دكتور غريب رمضان، في يعني أصول الدكتور غريب رمضان يدعي صغير 3 سنوات بيدعي له بيقول 4 سنوات بيقول اللهم ارزقه زوجة صالحة، اللهم ارزقه زوجة صالحة. فبيقول الاخ اللي واقف جنبه قلت يا شيخ انت دلوقتي بالزوجة الصالحة ده لسه سنوات لسه صغير، يعني ادعي له ينجح يدخل مدرسة كويسة، ادعي له صحبة كويسة، ادعي له كذا. قال وما يدري عند وقت صالحة، فأنا تدعو له الله، تدعي من دلوقتي يا اخي، وادعي من دلوقتي يا اختي ان الله سبحانه وتعالى يرزقك بزوج صالح ويرزقك صالحه، ثم بعد ذلك بالذريه الصالحه، من اجل ان تعمل لدين الله. خلاص. طيب، يعني هذه مقدمه يسيره الكلام، واننا سنتمعن في هذا الدرس، وسنفكر في هذا الفصل، وسنستنتج ما فيه من الجواهر واللآلئ وآياته، من أجل أن نبحث عن مدى العمل للجنة، وعن مدى تأثير الحياة منا. والذي أريده يعني أريدكم أن أقول أن في خبر ربما يكون لبعضكم جيدا وربما يكون لبعضكم سيئا، وهو أنه إن شاء الله اليوم ليس هناك جولة، مفيش جولة النهاردة. الجولة إن شاء الله ستكون الأسبوع القادم، وسيكون المحاضر الدكتور حازم شومان بإذن الله، الشيخنا الشيخ حازم إن شاء الله بإذن الله هو اللي يكون معاه الكلمة. فيعني مفيش جولة الأسبوع ده. نعم، مفيش جولة الأسبوع ده. ليه؟ قلنا إنه الجولات السابقة كانت جولات على الورق فقط، كانت يعني ضعيفة جدا جدا جدا، وافتقدت كثير من العناصر، افتقدت لترتيب وتنظيم، وافتقدت للوقت الكافي لقيام ده جولة، وافتقدت لي يعني معايير كثيرة. فقلنا نعطي فرصة للبحث في أنواع عذاب النار، لكي يختار كل منكم الكلمات التي تكتب في البوست، وندعو من الآن ونشير من الآن، وسيتم الترتيب بإذن الله مع إدارة الغرفة، إنه هيكون الدرس على غرفة الهداية العامة بإذن الله. الدرس هيكون على غرفة الهداية العامة يوم الأربعاء القادم الساعة 9 مع الدكتور حازم شومان بإذن الله، مع درس وعذاب، وإن النار ليست مجرد حريق. في خلالنا سنحاول أن نركز على مسألة أنواع عذاب النار مع بعض، ونحاول نستخرج أنواع العذاب المختلفة، نغير تعريف النار أنها مجرد إيه؟ حريقة. طيب، لكن يعني فالأسبوع ده المفروض إنه كان معاكم البحث ده، ومفروض كان اليوم يتسلم، وبعض إخوانكم يعني بذل مجهود، ربنا يبارك فيهم ويجزاهم خير، لكن أنا أريد أكثر من ذلك، نريد تفاعلا أكثر من ذلك، ولكي نعطي مساحة أيضا من الوقت، ونعطي يعني بحبوحة من الوقت. فخلاص إن شاء الله ألجأنا الجولة إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، يتم الترتيب لها ويتم الإعداد لها إعدادا جيدا بإذن الله، بحيث تخرج بمظهر جيد بإذن الله جل وعلا. طيب، الشيء الثاني اللي طلبناه الأسبوع اللي فات إن احنا نركز مع الفصل الثاني، والفصل ده المفروض يا جماعة شرح من قبل، طيب المفروض ان المثال للجولة، في جولات موجودة من السنة اللي فاتت موجودة على المنتدى. نعم، القصور انه للأسف بيجي الوقت بننضغط في الوقت، ونبدأ نقول يا جماعة مين حضر، مين جاهز تصميم، مين جاهز كلمات قوية تبدأ تتكتب على تصاميم. الترتيب يعني ليس جيدا، والتنسيق بينكم وبين يعني من يكون الكلام ده يكون يعني متأخر بعض الشيء. نريد أن نستعد لهذه الأمور مبكرا، يعني بحيث أن كل الأمور تكون مرتبة على يوم الثلاثاء حد أقصى، تبدأ الدعاوى وتبدأ المشاركات، ويبدأ الدعاية لهذه الجولة، أو تبدأ هذه الجولة مباشرة قبلها. ولو أن هناك أحد يعني قام بتصميم معين وأرسله سواء على الفيس أو على المنتدى، وبدأنا خلاص قلنا له التصميم ده كويس والكلمات دي جيدة، ابدأ انطلق بهذا ممكن، ويضع درجات تانية، درجات يعني لعمل إضافة، ويبدأ يدعو إخوانه وتدعي أخواتها، ويدعو أصحابه في الجامعة في على الفيس، أصحابها على الفيس أو على الجروب الواتس وغيرها من الانستجرام أو هذه التواصل. احنا دلوقتي كام؟ 16. الجولة كانت كام مرة اللي فاتت؟ كنا عددنا 20، يعني 16 واحد جابوا كام؟ ثلاثة فقط أو أربعة، عدد يعني يعني قليل جدا جدا جدا. نعم، المفروض طبعا رمضان قرب، يلا نقرب، يعني المفروض ده شعار المرحلة إن إحنا نبدأ، وكمان من الأشهر الحرم طبعا لازم لا تظلموا فيهن أنفسكم، لازم نبدأ شهر رجب بداية قوية استعدادا لرمضان. نعم، لكن لعل الجولة بالترهيب بأنواع عذاب النار، إن إحنا نكلم الناس عن أنواع جديدة وحاجات جديدة في موضوع عذاب النار، ده لعله يكون له وقع لشحذ الهمم إن شاء الله. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. للأسف يعني المرة اللي فاتت كان يعني كان لها ظروف خاصة، وهذه المرة أيضا يعني الله المستعان، لا تعلمون كم نبذل حتى نكون بين أيديكم في هذه الساعات. الله جل وعلا يعني أن يوفقنا وإياكم فيه مرضاته. فعود على بدء يا جماعة، احنا المرة اللي فاتت إن شاء الله إن احنا نحاول نركز مع الفصل الثاني تاني، نبدأ نخرج الكلام اللي فيه ونبدأ نقول كل واحد بيستشعر ايه. لما مثلا اخت خديجه، ماذا يعني استفدتي من الفصل الثاني؟ اختنا مثلا قدوتي ام المؤمنين خديجه، اخونا محمد حميده ان شاء الله يرجع من صلاه العشاء باذن الله ويقول لنا، هكذا نبدا نشوف استفدنا ايه من الفصل الثاني، وايه اكثر حاجه اثرت فينا، وايه الحاجه اللي غيرت في عملنا فعلا يا جماعه، او ما يكونش دخلنا على الموقع او دخول قلنا على الغرف، اخرج من الغرفة دي، ادخل الغرفة دي، المنتدى، اخرج من المعهد الفلاني للمعهد بس وخلاص، وهو ده دوري وهو دي حياتي، والوقت والساعات تهدر وفي بدون طائل وبدون فائدة حقيقية. فيعني بل الإنسان على نفسه بصيرة. فينا كل أخت فينا عارفة هي كيف تقضي حياتها، وهل هي تستفيد فعلا من هذا المعهد أم لا. احنا عايزين الاستفاده تكون استفاقيه، هذا الكلام شرحه مسبقا، يعني المفروض احنا ما نقولش ولا كلمه جديده، المفروض نقول ايه؟ ادخل اسمعكم، اشوف تحضير، اشوف الكلام ايه، نبدا نتناقش في حاجه معينه، يبدا يكون في سؤال معين نتكلم عنه، لكن يعني هذا رهيب، والشيخ بيتكلم او الداعيه او الاخ بيتكلم واستماع وفقط، فيعني ده شيء محزن صراحه. نعم تفضلي. بس يا جماعة في حد استفاد حاجة من الفصل التاني؟ طيب فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني فيها كلام كثير للعلماء. إذا يعني نعم نعم نعم هذه الأنظمة لا الشهر، فحملها بعض المفسرين فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال أي أنه لا تظلم نفسك في الاثنى شهر في بداية الآية، إن عدة الشهور، فعدة الشهور اللي هم الاثناشر شهر ما تظلمش نفسك فيهم، وخصوصا في الأشهر الحرم، يعني بيكون التشديد شد في الأشهر الحرم، لكن يطلب منك أنك طوال الاثناشر شهر طول السنة لا تظلم نفسك، لا سيما كمان يعني زيادة في التأكيد، وهذا من ذكر الخاص بعد العام، يوم يقوم الروح والملائكة. الروح بعض المفسرين وبعض أهل العلم على أنه جبريل عليه السلام، الروح الأمين جبريل عليه السلام. فهكذا وجاء ربك والملائكة صفا صفا، هكذا هذه قيل أنها من ذكر بعد العام أو التأكيد على الخاص بعد العام، يعني لا تظلم نفسك طوال العام، خصوصا او لا سيما الاربعاء الحرم. يعني هذا باختصار شديد، والا فالموضوع فيه يعني فيه تفصيل اكثر. نعم طيب نعم طيب الفصل الثاني يا جماعه، محدش استفاد حاجه من الفصل الثاني؟ الله، حاجة من الفصل الثاني. طيب الفصل الثاني يا أخوات، لا أسكت الله لكم حسنا، كأن رؤوسكم الطير. نعم، الأثر طبعا بتاع الأثر ابن القيم إنه النعيم لا يدرك النعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. نعم، شيء جيد استفدنا أكيد. إيه اللي استفدناه يا ذات النقاط؟ إيه اللي استفدناه؟ أكيد استفدنا، لكن إيه اللي استفدناه؟ وعلينا استحمال المشاق لدعوة نصر الدين. نستحمل المشاق طبعا، طبعا الصبر على هذه المشاق والصبر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فلما تؤمر بمعروف وتنهى عن المنكر، يعني لما ستعمل لهذا الدين أكيد ينالك أذى كثيرا، فاصبر. فهذه من وصايا لقمان، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. طيب، عرف الجنة كفت بالمكاره والنار بالشهوات، بتجعل الإنسان لا يأبه بالدنيا ويجاهد نفسه. طبعا معنى خطير جدا، انه سبحان الله انه الجنه حفت بالمكاره. طيب حفت بالمكاره، يبقى انا دلوقتي علشان اقوم لصلاه الفجر مش قادر اقوم، دي حاجه النفس بتكرهها انها تقوم في هذا الوقت من الليل. لكن سبحان الله لما اعرف ان قيام الصلاه ده بيقربني من الجنه التي وعد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنه. فانا اصبر نفسي واقوم في الوقت ده، رغم انه في النفس تكره هذا الامر وتكره الاستيقاظ في هذه الساعه، لكن لما جاهد نفسي واقوم وفعلا اصلي، فاكون واقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنه، اللي هو ايه؟ صلاه الصبح وصلاه العصر. والنار حفت بالشهوات، وان قلنا في المره اللي فاتت قلنا ايه جميله جدا في هذا، جدا ذكرناها: من أراد أن يكل من نفسه ويكره عليه أن يهينها في العبادة في الدنيا. صحيح، كان يقولون لبعض السلف: تأكل كثيرا، إن الدابة إذا فيها زيد فيها، فيشد المنظر ويقوم طول الليل. أيضا من ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يحب السكر فنهى نفسه عن أكل السكر، حرم على نفسه السكر، ما عادش يأكل أي حاجة فيها سكر، لأنه كان عارف نفسه بتحب السكر. وهذه كلمة أيضا خطيرة، اكتبوها واحفظوها. قال: امنعها ملذوذ باحها، تكن معك تطوع على مراد ربها. امنع عن النفس، امنعها ملذوذ مباحها، يعني امنعها حاجة هي بتحبها أوي والحاجة دي مباح. امنعها ملذوذ مباحها، تكن معك أطوع لربها. كمان بدأنا نستشعر قبلها ذات النقاب بتقول: علمنا أن الجنة لا ينالها إلا العاملون. صح، العاملون لازم العمل طبعا، ما يبقاش كلام بس، ما يكونش دينك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبرة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما يبقاش دينك كلام، ما يبقاش كلام. وأنها ليست طبعا سلعة الله عليها، سلعة الله الجنة، وانها ليست بالتمني. قلنا كده، قلنا ان جهنم ملأة باهل الاماني. يقول: بكره ان شاء الله هتوب، بكره ان شاء الله هسيب الصحبه بتاعتي دي الفاسده دي، بكره ان شاء الله هبطل اسمع اغاني، بكره ان شاء الله هبطل اشوف مسلسلات، بكره ان شاء الله هبطل اعمل كذا، هبطل اكلم الشاب الفلاني، او هبطل اكلم الفتاه الفلانيه، بكره ان شاء الله هبطل انظر الى المواقع الفلانيه، هكذا بكره بكره بكره. يظن انه هكذا، انه يعني احسن من غيره وانه كويس، ولكن يفاجأ بانه لا يستيقظ الا في القبر عند الملك الا بالله. طيب كمان بدأنا نستشعر اكثر نعمة ولادتنا مسلمين، ومع ذلك لا نبذل ولو جزء بسيط بذل الصحابة آية الإسلام وعظم تفسيرها. طبعا الناس الصحابة هنا كالتعريف، الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بايعونني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. يعني سبحان الله، لذلك قام بعض الصحابة وقال لهم إن بيننا وبين الحبال وإنا لقاطعوها، يعني بيننا وبين قريش، بيننا وبين العرب، بيننا وبين الجزيرة حبال، يعني بقى حاجة اقتصادية ومعاملات تجارية وكذا وكذا، إن بيننا وبين الناس حبال وإنا لقاطعوها، إحنا هنقطعها. طيب الكلام ده كله نظر عليه لنا إيه؟ يعني كأن بعضهم أو كأنه يعني المنتظر إنه كأنه يقال لهم مثلا لكم الخلافة من بعدي، وإنما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكم الجنة، لكم الجنة. فلما رأوا أن الثمن أو الأجر هو الجنة بذلوا كل شيء، بذلوا كل شيء لأنفسهم لو كان بهم خصاصة، بذلوا كل شيء حتى إن كان محببا إلى نفوسهم، فبذلوا كل شيء من أجل الجنة. وقلنا هنقول أمثلة المفروض المرة دي، يعني المفروض النهاردة قلنا هنقول أمثلة. يعني ربط الغرفة مثل أن الصوت الغرفتين عندي متداخل. اغلقي غرفة، يعني غرفة الإذاعة اغلقيها إن شاء الله بإذن الله، أو اغلقها يا أخي إن شاء الله يروح يعني بإذن الله. علينا الحذر من أنفسنا وإن كل بلاء يصيبنا يكون بسببها. ده كلام عن النفس. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الحلم لازم تنهى نفسك. يا من يقول كي لمولاك اسجد بين يدي مولاك وقل له إلهي وسيدي ومولاي عبيدك سواك كثير وليس سواك فأعوه ولا إله غيرك فأرجوه ربي أريك ولا أطير رب غلت علي يدي ربي أريدك ولا أطير أريدك ولا أستطيع ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر. هكذا تظل بهذا الدعاء وبهذه المناجاة تدعو مولاك عسى الله جل وعلا أن ينظر إليك نظرة رضا فيرضى عنك وتسعد بعدها سعادة لا تشقى بعدها أبدا. طيب أيضا الحذر من النفس أنها سبب كل بلاء. نعم، وبما أن رمضان قرب فأي تقصير في رمضان هيكون بسببها. ده صحيح على يعني على قول إن الشياطين تصفد، فقال فكيف يعصي الإنسان في رمضان إذا كانت الشياطين مصفدة. فقيل هذه معاصي النفس، هذه معاصي النفس، النفس صارت عياذا بالله نفسا خبيثة تألف المعاصي يعني وتثمن، فصارت النفس. فمع ان الشيطان يعني مثل مرض الشيطان وكذا، الا انه سلطان النفس يعني يفعل فعلا عظيما. اعدى اعداءك، نفسك التي بين جنبيك اعدى اعداءك. وفاروق في عام الرماد كلوا الا الزيت والخل وهو امير المؤمنين رضي الله عنه. واين في الناس مثل عمر الان، واين في الناس مثل عمر الان رضي الله عن عمر، كان المال كله تحت يده. طبعا نعم الله أكبر. نعم اللهم آمين اللهم آمين. طيب ايه تاني يا جماعة استفدناه؟ ها احنا عايزين النهاردة نقول يعني مين يعرف حد ضحى عشاننا؟ حد يعرف يعرف حنا حد نادى ويجي يوم القيامة يجي لما يدخل ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بدخول الجنة، يروح صاحبه ويقول له مثلا: يا سعد بن معاذ، لقد قدوة، لقد كنت فتت في سيرتك ووجدت فعلك كذا وكذا وكذا، وعلمت أن لك قدرا عند الله وقدرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يهتز لموتك أكبر مخلوق خلقه الله سبحانه وهو العرش، أكبر مخلوقات الله جل وعلا، يهتز إنسان بسيط جدا، إنسان واحد، فرد مسلم واحد اسمه سعد بن معاذ رضي الله عنه، يهدي الرحمة. الموضوع خطير جدا يا جماعة، لما بتتكلم إنه السماوات والأرض والكلام ده بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة له خاتم الصحراء. طيب خاتم رميته في الصحراء بالنسبة للعرش، تخيل العرش ده يبقى عامل ازاي؟ ده أكبر مخلوقات الله سبحانه، ويهتز لموت إنسان. فتفتش في سيرة مثلا سعد بن معاذ، تفتش مثلا في سيرة الصحابة مثل عبد الله بن أنيس، مثلا عبد الله بن أنيس حد من الحضور، حد من الحضور يسمع عن عبد الله بن أنيس؟ مين عبد الله بن أنيس؟ لم أسمع عنه للأسف. لا، مين؟ صحابي جليل، عمل يعني بيسموها مهمة انتحارية، ميشن امبوسيبل، مهمة مستحيلة. حد يعرفه؟ ايه اللي عمله؟ مين عبد الله بن أنيس؟ لكي تعرفوا أننا مقصرون في جنب الصحابة، ومقصرين في ابن أنيس هذا الصحابي الجليل الذي أمره لنا، أي نعم، أمره رسوله صلى الله عليه وسلم بأقتل رأسا من الرؤوس التي كانت تدبر أهل الجنة. الكثير العربية في المسلمين كثروا كثرة عقب عجل صلى الله عليه وسلم فيهم قضية، فبرى لهذا الأمر يقال له سفيان ده وقف بمعسكره على حدود فقال عبد الله بن أنيس: اخرج خالد بن سفيان الهذلي. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اذهب فاقتله. وكيف أعرفه يا رسول الله؟ يعني رجل لا أعرفه، رجل وسط معسكره وبين رجاله وبين جنوده، يعني كيف؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، ثم قال له: وتجد له رجفة. أول ما تشوف ترتعش، يعني تخيل كده، أنت مطلوب منك أو أنت مطلوب منك تقتلي حد، أنت أول ما تكون عليه هتخافي منه، أمال تقتله إزاي؟ فذهب عبد الله بن أنيس فيقول: فقل رسول الله، فما أن وقعت عيني عليه حتى وجدت الذي، اول ما بصيت عليه عرفته على طول، وجدت العلامه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: انت خالد بن سفيان الهذلي؟ قال: نعم. قال: انا رجل من المدينه وسمعت انك تسمى. قال: نعم. قال: فانا معك على قتال محمد. ففرح ابي خالد بن سفيان، هشه وادخله خيرا وكذا. ثم لما ان خلى اهتز رأسه، قطع سلم من خيمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ومعه بعض الصحابة، فلما ابنه قد أقبل من بعيد قال: كيف كلمة يا ليتها تقال لنا عندما يرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه. أنا يجي وعمل إيه؟ إنه كده متلألئ وفلح الوجه جاي من بعيد. فقال: أبشر يا رسول الله، قتلته. قال: صدقت، الحق بنا. فقد أعطاه عصا. فخرج عبد الله بن أنيس وكان شاب، فقيل له: لماذا أعطاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العصا؟ والله ما أدري. قال: اذهب فاسأل. قالوا: اذهب فاسأله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رسول الله، لماذا أعطيت هذه العصا؟ قال: أعرفك بها على الحوض. أعرفك الحوض. الله أكبر. عبد الله بن أنيس أن تكون معه هذه العصا ودهنت معه بالفعل، ودهنت معه في كفنه. فانظر إلى هؤلاء القدوات وهؤلاء، وافخر بها وتشبه إن لم تكونوا مثل إن تشبه الكرام فلاح. نتشبه بهم، نتشبه بشيء مما فعل الصحابة الكرام. يعني عايزين نحكي لنا كده مواقف يا جماعة، حد يذكر موقف لناس ضحكت من الجنة، ناس ضحكت. يعني تخيل هذه الكبيرة جدا ويذهب ويقتل رأس جيش في وسط مخيمه وفي وسط جنوده وكذا. الله أكبر، الله أكبر. نمنا يا جماعة. عمرو بن الجموح الذي قال: أريد أن أطأ الجنة بعصي هذه، واستشهد في سبيل الله. نعم، السيدة سمية أول سيدة في الإسلام. نعم يا جماعة، ضحت تضحية كبيرة جدا، وكان أهل البيت يعني سبحان الله ما كانش بس اللي يعذب زي مصعب بن عمير مثلا. كان هو مثلا هكذا في قصد واحد فقط والذي كان، لكن في بيت آل ياسر فعمار وياسر وسمية كل بيت كان بيت من تعذيبا رضي الله عنها وارضاها في الجنة. نسأل الله جل وعلا يعني يلحقنا بهم على في اعلى جنات. خباب بن الأرط طبعا، وبلال يعني طبعا يعني بطولة ويعني تحمل غريب لأنواع تعذيب غريبة أيضا وعجيبة. عبد الله بن رواحة، نعم يا نفس لا تكرهين أراك تكرهين الجنة. نعم قال الكلام ده، وقال الكلام قال: إن الذي منه تفرين للذي خرجت تطلبين. ده اللي انت دلوقتي وقتي راح تهربي منه هنا، هو ده كنت عايزه؟ انت مش عايزه الجنه، عايزه ايه تاني؟ وده يدلك ان اللي كان سبق من عمل صالح، واذا كان له اعمال صالحه سابقه فان السحر في الثبات عند المزلزلات. اثر السحر في الثبات عند الفتن، عند المزلزلات. تجد انه يثبته ايه؟ ايمانه القديم. تجد ان سيدنا يونس ابن متى عليه السلام لما سبح رب العالمين في جوف الحوت، يرى أنه بعض المجلس صوت غريب أو صوت في مكان بعيد أو شيء من هذا، يعني لا أذكر كلمة تحديدا، يعني صوت نعرفه في مكان، في مكان لا نعرفه. فكانت بيحول أن كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. خلاص، فانه له سابقه من عمل كان يرفع له سابقه من الصالح. تعرف الى الله في الرخاء في الشده، تعرف عرفه الله في شدته. فهكذا يا مسلم. طبعا عبد الله بن رواحه لما قتل فين يا جماعه؟ عارفين عبد الله بن رواحه رضي الله عنه قتل فين؟ فانتم في غزوة مؤتة. نعم صحيح، إجابة صحيحة، بارك الله فيك. قلت في غزوة ده موت، انتوا عارفين ان فاز قتل كل الثلاثة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لم تجري بها عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم تجري عادة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء خذ الراية فلان، فإن قتل ففلان، فإن أصيب ففلان، فإن أصيب ففلان، فيعني كان فيه إشارة إلى أن هؤلاء القادة يعني سبحان الله كان هناك إشارة إلى أنهم سيقتلون، ومع ذلك ذهبوا وما تخلى واحد منهم، بل إن حتى عبد نفسه كسرها مقبلا غير مدبر، فوافته المنية واستشهد رضي الله عنه وأرضاه على أن يلحقنا بهم في الجنة على خير. طيب مين يا جماعة تاني يعرف حد ضحى من أجل الجنة؟ طب حد تعرفوه في أيام الجنة؟ تعرفوا حد ضحى؟ يعني النوم عميق يا جماعة، والله سيدنا أبو بكر الصديق ضحى بماله كله رضي الله عنه. الباب الثاني في موقفه مع عظيم روم، السيدة التي كانت تصرع وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، لما عرفت أن قال اصبري ولك الجنة وإن جئت دعوت لك، فقالت أصبر ولكن يتكشف الله لي ألا أتكشف، فسبحان الله من حيائها وعفتها، ولعل هذا كان سببا من أسباب دخولها الجنة. آسيا امرأة فرعون ضحت بقصوره وبالسلطة، سيدة مصر الأولى، امرأة فرعون دي كانت سيدة مصر يا جماعة، فإنها تضحي بالمنصب ده وتضحي بالسلطة دي وتضحي بقصور وتضحي بالخادمات وبالحاشية و و و و و من أجل أن تسلم يبني الله بيتا في الجنة، وليس أي بيت، إنما اختارت قبل الطريق كما يقولون، فقالت رب ابن لي عندك بيتنا، فاختارت جوار الله وعلا، فصدقت الله صدقها الله جل وعلا. عمر بن عبد العزيز طبعا وزوجته فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة إنها تعيش معاه، ويقول لها يعني أنا لن أجبرك لهذه المعيشة، رجل يعيش يعني على شذ العيش، عايش يدوب بالكاد يعيش وينفق نفقات يسيرة جدا، ولما يقيل انه لما قربت وفاته قال لأولاده ما تركت لكم من اموال وانما ما تركتكم تمرون على احد من الا ويعلم ان لأبيكم عليه يدك، يعني ما عدوش على واحد من المسلمين الا ويقول لكم ايه الله يرحم ابوكم يترك الصالح. ضحط به أبنائها الخمسة، ويضحى يعني هي تروى عن قصة ابنة فرعون، وتروى أيضا في قصة أصحاب الأخدود. نعم نعم، إن ضحى يا جماعة جميل جدا، الصحابة ضحوا، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، الأنبياء والمرسلين الصالحين على مر العصور ضحوا في سبيل الجنة. إحنا بقى هل حد يقدر يقول لنا هو ضحى بيه علشان الجنة؟ نعم، غلام الساحر لكم له سحر، أنه لكل ملك ساحر، نسأل الله أن يخلصنا وإياكم من سحرة هذا العصر. في صحابي اسمه ابن الحمام رمة طبعا معروف، قال نال حياة طويلة حتى أعيش أكل هذه التمرات، يعني ما فيش بيني وبين الجنة لما أكل التمرات دي وأدخل فأقتل فأستشهد فأدخل الجنة، ده حياة طويلة جدا. نعم نعم، طيب احنا وين نضحي بيه؟ يعني هل حد كده في حاجة ممكن يضحي بيه عشان يدخل الجنة؟ الله على النبي محمد، اللهم صل عليه، اللهم ارزقنا الجنة يا رب بغير حساب ولا سابقة عذاب. ها ناويين يا جماعة؟ ناويين نعمل ايه؟ انا مش هسيبكم، يعني انا عايز ردود، واذا كنا هننام فيعني اللهم صل، عايزين ردود وعايزين تفاعل يا جماعة. ها الكلام دلوقتي والأمثلة التي ذكرتموها ما شاء الله لقد قوية جدا وكلها صحيحة، احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا هنقدم ايه؟ يا رب يا رب. طبعا فتن اول الالتزام هو من اصعب الفتن، فتن اول الالتزام طبعا، يعني بسورة العنكبوت او بسورة العنكبوت فيها فتن بداية الالتزام وعلاج هذه الفتن. طيب صهيب الرومي ضحى ايضا بالمنصب الديني لوالده والمال. نعم احنا بقى هنضحي بيه، احنا عايزين، احنا نعم هنضحي. بيه احنا مش هنضحي بحاجة، الله المستعان. ممتاز جدا، هنضحي جزء من وقتنا للدعوة وللتطوع في أعمال البر وأعمال الخير. لا ما فيش، الله المستعان، الله المستعان. لا يوجد صوت، الصوت موجود، موجود إن شاء الله يا أمة الله. أنا أول إيه؟ المقصرين، ربنا يتوب علينا، ويا رب ربنا يمن علينا بالهمة العالية. يا جماعة مين مستعد يدخل الجنة؟ مين حابب يدخل الجنة؟ مين حابب يدخل الجنة؟ الناس اللي موجودة، الناس اللي سمعانا، مين حابب يدخل الجنة؟ يا ترى هتضحي بيه عشان الجنة دي؟ محدش هيقول لا، الله ينور عليك، كلنا ناويين ندخل الجنة أو عايزين ندخل الجنة، وليست المشكلة في أنك تريد، هل فعلا سندخل الجنة؟ يعني هل لو متنا على مثل أعمالنا التي نفعلها الآن أنا بكون من أهل الجنة؟ طبعا هو السؤال يعني محرج، لا سيما بعد النماذج الباهرة التي استمعنا إليها في بداية الإيه؟ في بداية الكلام، والنماذج اللي ضحت في سبيل الجنة. لكن يا جماعة إحنا مهما عملنا نيجي حاجة في الصحابة، بس بإذن الله هنضحي بكل شهوة وذنب يبعدنا عن ربنا مهما كان. كلام جميل، مهما عملنا مش هنيجي زي الصحابة، لا، المتابع لأحوال الصحابة يا جماعة، الصحابة أعمالهم أقل بكثير، أعمالهم الظاهرة أقل بكثير من أعمال التابعين، يعني مش هتلاقي تعقيد في عبادات الصحابة، هتلاقي النبع صافي. ده اللي عايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عايز فعلا ما يحسش باليأس وما يحسش بالعجز، ما يدورش في سير التابعين، يدور في سير مين؟ الصحابة. لأنه كانت الحياة بالنسبة لهم بسيطة، وكان الدين بسيط، ينزل الآية أو تنزل الآية يعملوا بها بدون تكلف وبدون كذا وبدون كذا. لكن التابعين ظن منهم بأنه قد فاتهم شرف الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فزادوا في أعمالهم لعسى أن يرفعه الجنة فينالوا درجة إيه؟ صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني شرف لا يضاهيه شرف، لما كانوا بيسألوا أحد العلماء عن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز، قالوا من أفضل؟ قال لملء الأرض لمعاوية بن أبي سفيان خير من ملء الأرض من عمر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، ومعاوية يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. اعمال القلوب كانت عاليه. بالضبط بالضبط. الايمان ايه ما وقرها هنا، الايمان اللي بيقر في القلب. هي فين اعمال القلوب؟ يعني فين القلب اللي خالي من الغش، خالي من الغيبه، خالي من النميمه، خالي من العجب، خالي من الرياء، خالي من حب الشهره، خالي من حب السمعه، خالي حب يعني غير. فين هي القلوب السليمه دي؟ ده يا ريت الله جل وعلا ان يرزقنا قلوبا سليمه. نعم لكن الله عز وجل مؤذن من ثلثي الليل وطائفة من الذين معك فكانت أعمالهم أيضا عليه. ليس يعني كان في بعض الصحابة من العباد المشهورين، لكن إذا قارنت عبادتهم أختنا بعبادة التابعين ستجد أشياء عجيبة. يعني تسمع إنه فلان يعني صلى مش عارف الفجر بوضوء العشاء، وأن فلان صام 40 سنة لم يفطر يوما، وأن فلان تصدق بكذا وكذا. يعني ستسمعون أرقام عجيبة وأشياء. فإذا ما قورنت بأفعال الصحابة لكن أيضا كان من الصحابة يعني رهبان وعباد، يعني فعبادة عالية جدا. لكن هذا لم يكن سمت الصحابة الكلي، يعني لم يكن كل الصحابة على هذا. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما علي، قال صلوات في اليوم الليلة وكذا وكذا، فقال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فبس يصلي النبات ويصوم رمضان يعني كل حاجة الفرائض يؤدي الفرائض، بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وهكذا إن واحد بيشوف إيه حاجة تحول بينه وبين الله شهوات ومعاصي، وحتى الإكثار من المباحات في الحلال يضحي بيها في سبيل الجنة. طيب يا شيخ، غايتنا وليس كلام، وتبقى هم في قلوبنا بجد ان كل يوم قبل ما تنام اطفي النور، اطفي النور بتاع اوضتك، وانت يا اختي اطفي النور بتاع اوضتك، وابدا في سكون الليل قبل ما تنام، بعد ما خلصت مذاكره، بعد ما خلصت اي شيء تعمله، بعد ما خلصت شغل في البيت اي حاجه، بعد كده ابدا اقفل النور ويقفل النور، وتنام على سريرك وتظن أنك لا تقوم، بل الذي سيذك هما الملكان في القبر. دي آخر ليلة في الدنيا. ساعتها تعرف يعني إيه الجنة، وساعتها تفهم بجد يعني إيه إن الجنة تبقى همك، إن المذاكرة اللي بتذاكريها عشان تبقي الدكتور ممكن تنام النهارده وبره ما يتقالش دكتوره يتقال المرحومه فلانه، وان مسطره حرف تي اللي انت ماشيه بيها في الشارع يا باشمهندسه فلانه المسطره دي اخوك بعد كده هو اللي هياخدها، وهو اللي هيقول يا باشمهندس فلان انت هيتقال عليكي المرحومه الله يرحمها فلانه ما كده. ف هكذا شهادتك اللي عليها، شهادتك اللي ورا، كل ده في القبر ليس له اي قيمه، كل ده هتتركه الدنيا مع الموت. الله المستعان. الله المستعان. هذه المشكلة. بنتكلم كلمة من كتير. هم قلنا الاستئناف احساسهم اعلى مننا بكتير، قدرتهم على انهم مع كل امر يقولوا بسهولة سمعنا وأطعنا، مش زينا طبعا طبعا طبعا. ضعنا سنين الحمد لله الذي تاب علينا وهدانا، حسبه محس ايه سمعنا وأطعنا، مش شهوات وفتن وقت ضايع ندمانين عليه. نعم، ولكن ايضا تنسوا ان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا وارضاهم لم يكونوا معصومين، بل كانوا مثلنا، كانت لهم اخطاء وكانت لهم اشياء، بشر لم يكونوا ابدا، نم لن نكون يوما مثلهم، لكن كما قلنا تشبهوا، تشبهوا انك تجد سيدنا أبو هريرة قاعد مشغول بتجميع العلم، وتلاقيه كده واقف مع 2 صحابة وقاعدين بيدعوا، فقالوا كل واحد يدعو، 2 التانيين يأمنوا على الدعاء، فالأول وأمن أبو هريرة والرجل الثالث، والثاني دعا وأنا أبو هريرة والرجل الأول، ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بطلوا كلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا كنتم تفعلون؟ قالوا: يا رسول الله، تعاهدنا على أن يدعو كل منا ويؤمن صاحبيه، 2 تانيين يقولوا أمين. فقال أبو طيب اللي كان عليه الدور يكمل. فقال أبو هريرة: اللهم صاحبي وأسألك علا ينسى. فقال: آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. فرزق علما لا ينسى. يعني سبحان الله، أبو هريرة كم التزم، كم كان عمره، وهكذا كثير من الصحابة بعد أن كان عمره 28 سنة، بعد أن كان عمره 19 سنة، كان عمره كام، 40 سنة، كام، 50 سنة، هكذا بعض الصحابة ما دخل في الإسلام إلا كهلا كبيرا. ولكن ليست العبرة الوقت الذي قضاه في إسلامه، ولكن عبرة بالأعمال التي عملها. أنت عملت إيه؟ يعني سيدنا معاذ بن جبل أسلم وعنده كم سنة ومات وعنده كم سنة؟ سيدنا سعد بن معاذ أسلم وعنده كم سنة ومات عنده إيه؟ حوالي 5 6 سنين، دي فترة إسلامه، يعني دي الفترة اللي أسلم فيها. طب عمل فيها إيه؟ تعرف من حديث إيه؟ رجل: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فتعرف دندنة معاذ انه كان بيحب يدعو ويقعد كده، يعني يبتكر ادعية ويدعو الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما هو اهله. فهكذا تتعلم منهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله، مرحبا، كيفك يا حبيبنا الغالي؟ ازيك يا شيخ محمد؟ فينك يا شيخ محمد؟ استوحشنا منك يا رجل. أين؟ وإليكم حبيبنا الغالي، أحسن الله إليك. بداية القرآن كان ينزل الكتاب هداية يطبقونه ويأخذون بتعاليمه. ليه؟ نعم. طيب وليه ما نعملش زي ما الصحابة عملوا يا جماعة؟ كانوا يأخذون ال10 آيات، لا يجاوزوا ال10 آيات حتى يعملوا بما فيه. يعني دلوقتي تلاقي إنه حفظ القرآن بقى يعني يسير على من يسره الله، لا، تجد كثير ممن يحفظون القرآن وللأسف غير ملتزمين. عندنا مثلا في الأزهر أيام ما يعني ما كانوا يهتمون بالحفظ الأزهر الشريف، تجد الشاب يحفظ القرآن كاملا، ربما يعني يردده ظهر قلب، ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك لا يعمل بحرف منه، تارك للصلاة وحاله ويسمع الأغاني ويفعل إذا رواية القرآن كأنك يا زيد ما غزيت. هذه هي المشكلة، ليست مجرد الحفظ. ولذلك قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة، قالوا يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل، لصاحب ولم يقل قال انما لصاحبي لحافظ القرآن اقرأ، لم يقل لحافظ القرآن. خلاص، لم يقل لحافظ وانما قيل لصاحب، صاحب، فالصاحب نعم صاحب القرآن صاحبه الذي صاحبه فيعرف اسراره ويعرف تفاصيله ويعرف عنه ما لا يعرفه غيره، ما لا يعرفه. خلاص يا جماعه، فالعبره ليست بالحفظ فقط، العبره ليست بالحفظ فقط، لا، 10 ايات استمعنا به من الحاج اللي بنا يحفظه ويبارك فيه، من افضل ما استفدنا قوله أنك تقرأ القرآن ماذا يريد الله من فلان، يعني ماذا يريد الله منه في سورة البقرة. مثلا محمد أمين حميدة، ماذا يريد الله منه في صاها؟ أختنا فلانة ماذا منها في سورة النور؟ أختنا فلانة ماذا يريد الله في سورة الأحزاب؟ يعني تقرأ القرآن كأنه ما نزل إلا من أجلك أنت فقط، من أجل إصلاحك أنت، من أجل إصلاحك وشطات علاج تعالج به أمراضك وتعالج به واقعك وتعالج مشكلاتك، فتسعى. فإنك مهما زعمت أن القرآن هو الذي يعني مفتاح، وأن القرآن هو مفتاح الراحة في الدارين، فإنك أبدا لن تصدق إذا كان عندك مشاكل ولم تحلها بالقرآن. يعني الذي جعل الرجل ملياردير الأمريكي يدخل في الإسلام لما وجد عاملا مسلما عنده يبتسم ووجهه بشوش، فقال أنا أملك هذه المليارات ولا أملك هذه البسمة التي على وجهك. نعم لا أملك هذه البسمة. فقال له فما جر؟ قال في الإسلام. فأنت إذا دعوت غيرك للإسلام ولم تنتفع أنت بما تدعو، فمن باب أولى لم ينتفع غيرك. إذا دعوت غيرك ولم ينتفع فمن باب أولى لن ينتفع غيرك بما تقول. يا جماعة عايزين نعمل في إيه؟ قصة الكلام باقي معانا إن شاء الله 5 دقايق بإذن الله. خلاصة الكلام إنه نريد علاقة القرآن، نريد فعلا فعلا استفادة من القرآن وتطبيق عملي، كأن القرآن صاحبك، كأن القرآن الهادي بتاعك، القرآن هو المرشد بتاعك في هذه الله جل وعلا. القرآن هو اللي بينك وبين صاحبك، بينك وبين أختك فلانة، وبينك وبين والدتك، ولما زعقتوا مع بعض، ولما حصل صوتك، ولما حصل والتانية قالت لك وجهلت فيك وقالت كلام من وراك، ولما حصل ولما حصل كل هذه المشاكل وغيرت بينك وبين ابنك او بين بنتك، هذه مشاكل فيها، وهذه التي نواجهها في يوم في يومنا وفي حياتنا صراحة حلها في القرآن، محلولة في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب قال كل شيء، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يا إخوة يا أخوات، يعني خلاصة ما قلناه الآن، ذكرنا أمثلة عظيمة جدا لتضحيات الصحابة وتضحيات السلف في سبيل الجنة، ولكننا سألنا سؤالا وما زال السؤال مطروحا، وما زالت هذه علامة الاستفهام التي تدور في رأسي: ماذا قدمنا من أجل الجنة؟ ما التضحية التي ضحاها سعد بن علي سعد؟ ما التضحية التي ضحتها ابنة أمهات المؤمنين؟ التوبة طريقي، روعة القرآن، فخورة بنقاب، قدوة أم المؤمنين، محمد أمين، نور عبد المنعم، أمة الله، ثم باقي من معنا، أمة الرحمن وبنت ما الذي قدمته فعلا؟ وما الذي قدمتيه فعلا من أجل الجنة؟ من أجل أنك إذا قيل غدا رحم الله نعم، أيها الشيخ محمد، يعني ما هو صغرك؟ فين بصمتك؟ ضع بصمتك وعدنا نقول الكلام ده، والكتب تؤلف والكلام ده، وفين الصغر اللي انت مسكه؟ فين الواقع الذي تعيشيه يا أختي؟ فين اللي لو قيل فلانة ماتت أو فلان مات ستفتقد من أجل أنه فلان هذا الذي كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فلما مات انكشف هذا الصغر وقيل رحم الله فيفعل ويفعل ويفعل. لكن الآن إذا قيل وصدق، إذا قيل مات فلان أو ماتت فلانة، ما الذي ولا شيء، ما الذي كان يقدمه؟ من الذي سيحزن عليه؟ يعني هل إذا قيل غدا توفي فضيلة الشيخ مثلا حفظه الله، الشيخ مثلا أبو إسحاق توفي الشيخ أبو إذا قيل غدا توفي فلان أحد من أغمار الناس مثلا، فما الذي تشعر به؟ الدنيا والأمة ستبتلى

وإن شاء الله سيتم مراجعة الأبحاث في خلال هذا الأسبوع، ونرجو وجود تصميمات ونرجو وجود أشياء والدعوة إلى هذه الجولة مبكرا. يعني عايزين عدد بقى كبير إن شاء الله، عدد يكون كبير فعلا يبقى لنا تأثير. يعني صعب جدا إنك تحدد دلوقتي البحث عن أنواع عذاب النار، البحث عن أنواع عذاب النار هيبقى هو نفسه موضوع الجولة. يعني زي ما قلنا كده عايزين عطائنا يبقى بنائي، يبقى احنا بنبحث في حاجة هي نفسها موضوع جولتنا، يبقى البحث هو نفسه ايه؟ موضوع الجولة، مش مجرد حريقة. هذا العنوان، العنوان مش مجرد حريقة. يا هذا أمر شرحه يطول، يعني هذا أمر يطول، لكن عليك يعني أنوار الطريق والقلب الرقيق والاتصال الوثيق والفهم العميق. دول الأربع كلمات بتوع الشيخ لعل في بحث تقريبا، أو يعني الشيخ له درس أو درسين متفرغين تقريبا تحت عنوان، أو يعني في الكلام عن الدراسات القرآنية والغيب. الأخوات والنهاية بس مفيش بحث، لا إن شاء الله بحث وجولة، إن شاء الله بحث وجولة، ولسه قلنا أسبوع كام إن شاء الله. أنواع عذاب النار، نعم مع الدكتور حازم شومان المحاضر بإذن الله. حازم، نعم الشيخ حازم قال أربع حاجات هتعمل بيهم، وهي مترتبة بترتيب للمبتدئين، وبعد ذلك يعني هي الشيخ ما شاء الله كلام عالي جدا فيها، ومترتبة للمبتدئين يعملوا ايه، ثم صار القرآن، ثم بعد ذلك في درجة أعلى وهي إنك تصير أهل للقرآن. لا هي الشيخ صراحة في تقريبا في الجلسات القرآنية أو الليالي كان شرح، وكانت الأخوات فرغت الشرح ده، وأظن موجود على الموقع شيخ محمد، موجود على الموقع، لكن الشيخ معانا احنا بقى، ده شرح بيننا وبينه كده، سلسلة تانية بيننا وبين الشيخ، لعله في شرح سورة العنكبوت. نعم. طيب خلاص يا جماعة، إن شاء الله بإذن الله نلتقي على خير في الأسبوع القادم، إن شاء الله نكتفي موضوع البحث. أنا اللي هيرتب موضوع البحث الدكتور محمد الرحمن، هيرتبه على موضوع الورش، يعني يكلف كل ورشة أو يكلف بقى كل الأخوات على حسب ما يعني يرتبها الدكتور محمد عبد الرحمن إن شاء الله. بحث في أنواع عذاب النار، مش عايزين نهل الناس بالكلام عن النار وبتفاصيل جديدة عن النار ربما لا يعرفها كثير من المسلمين. إن شاء الله يعني هذا الجهد وعلى الله اتكلان، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ذلك ومولاه. أنتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم. سبحان الله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.